هل شارب الخمر إذا تاب قبل موته هل يشربها في الدار الآخرة إذا كان من أهل الجنة؟ إذا مات إذا تاب الإنسان زال حكم الذنب، فإن استيم الذنب كمن لا ذنب له. أما مات يشربها فقد توعده الله بأنه لا يشربها في الآخرة ولو دخل الجنة، هو وعد شديد. لكن من تاب تاب الله عليه، من تاب منها ومات على التوبة كفاه الله شرها وصار حكمه حكم من لا يشربها أبدا.